وعن عائشة رضي الله عنها قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل وحتى نام أهل المسجد ثم خرج فصلى فقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي وفي رواية لولا أن يشق رواه مسلم. هذا حديث عائشة رضي الله عنها في شأن صلاة العشاء تقول أعتم. الإعتام هو الدخول في الظلام، ورد من معانيه أنه أعتم أي دخل في الظلام وظلمة الليل، العتمة ظلمة الليل، فتبين أنه عليه السلام أعتم بحيث مضى من الليل وقت. وورد في تفسير العتمة أيضا أنها ثلث الليل، أنها ثلث الليل، فتريد أن تبين أنه أخر صلاة العشاء عليه السلام وخرج وقد نام الناس في المسجد وهم ينتظرون الصلاة، فبين عليه الصلاة والسلام أن إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي أو لولا المشقة، وجاء في بعض الألفاظ لولا ضعف الضعيف وسقم السقيم وحاجة المحتاج لا صليتها في هذا الوقت، وقد صلاها في شطر الليل نصف الليل، لكنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يراعي حالة هؤلاء ضعف الضعيف وسقم السقيم مرضه وصاحب الحاجة الذي يريد أن ينصرف إلى حاجته، فما أراد أن يشق، لكن أراد أن يبين الجواز وأن هذا جائز إذا استطاع أهل الحي مثلا أو أهل البلد وأهل القرية. قالوا أبدا، نحن متفقون على أن نصلي العشاء ثلث الليل نصف الليل، إذا اتفقت أحوالهم وظروفهم على هذا فهذا هو الأفضل. وقد جاء في حديث جابر في شأن صلاة العشاء أنه أحيانا وأحيانا، أحيانا إذا اجتمعوا عجلها، وأحيانا إذا تباطأوا وتأخروا أخرها، فيراعي إذن اجتماع الناس. فينبغي للإمام كذلك إمام المسجد يراعي حال المأمومين، وأنهم إذا اجتمعوا ولو كان قبل الوقت الذي عادة يصلي فيه، ما دام اجتمع الجماعة الذي يصلون معه فينبغي أن يصلي بهم إن كان في العشاء أو في غيرها.